الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مسلمي بارك الله فيك. على السنة قبل كل شيء ينبغي أن يزال عنه نحن نغسل مفهوم أنه لا يمكن إلا بعد نزل ثياب، يعني هذا مفهوم، لكن قصدي أردت أن أقول إذا كان هناك نجاسة لا تزال قبل كل شيء. أيضا إذا كان وإلا كثير من الأموات يتمنظر، لكن احتياطا ينظر إن كان هناك نجاسة تزال ثم يوضأ كما كان يتوضأ في قيد حياته، لكن هو ما يستطيع يتوضأ بطبيعة الحال. اللي بيوصله بده يوضيه، بيوصل له. ايوه، نحن عم نبدا الان مرحله مرحله. كنا المرحله الاولى اذا كان هناك نجاسه تزال توصل. المرحله الثانيه يوضا كما كان يتوضا في قيد حياته، بمعنى توصل كفاه. ثلاثه، يمضمض بقدر الاستطاعة، ما نتكلف ندخل الماء إلى فمه، بس كذلك أنفه ثلاث مرات على السنة، ثم يوصل وجهه ثلاثا كما هو معروف، ثم ذراعيه، ثم يمسح رأسه وتوصل رجلاه، الوضوء بكامله. فإذا انتهى المغسل من توضئة الميت صب الماء على الشق الأيمن من بدنه وأوصله إلى القسم من أول وآخر، ثم يبدأ بالشق الثاني اليسار. نعم، في هذه الحالة بطبيعة الحال لا يمكن أن يصل الماء إلى أسفل ظهر الميت، فلا بد من قلبه. أولا على اليسار، بحيث أنه يعم الماء جميع بدنه، وبهذه الصورة يكون غسلنا الميت على السنة. وليس هناك ما يتكلف أماكن من الميت بالقطن، هذا ممنوع، هذا خلاف السنة، إلا في حالة الخوف. إذا كان الإنسان كان مريضا، كان معه كان معه سيلان أو شيء، فخشيت إنه الكفن تبعه بعد تكفينه يتنجس، ممكن استعمال هذه الوسائل، لكن لا يجوز جعلها سنة مضطردة دائما كل ميت كل ميت، لا، بحارة الضرورة. ثم يكفن بعد إتمام غسله كما ذكرنا بثلاثة أكفان جير، جد أكفان جير. أه؟ كيف؟ يعني بعد ما يتكفن يجد الطهر شيء. إيش الطهر؟ يعني من يجد من ما قلنا سعينا وصلنا أولا أنا نعم يعني ما يقوم صبش علي ما يقول لأنه وجد الله خير حتى سعلوا ما رب يعلم أنه هذا يغسل غسل ميت ما في داعي حد. أنت بذكرني بهذا السؤال بضرورة التنبيه على شيء. أنا لما بدي أتوضى أو بدي أغتسل ما في حاجة أن يكون نويت رفع الحدث الأصغر أو نويت، هذا لغو من الكلام، لغو يعني باطل لا يجوز أن يتكلم فيه الإنسان. كذلك هلا لو نقوم نصلي الجنازة أو بدنا نصلي الظهر، خطأ أن نقول بلساننا قبل ما نكبر ربنا نويت أن أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت. هذا كله ما ينبغي أن تلقى به الإنسان. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما الأعمال بالنيات، بالنيات. النية وين محلها؟ في القلب. والإنسان لما يتوجه إلى القبلة يتوجه من أجل ماذا؟ من أجل الصلاة. ولما يقف تحت الميضة يعني كان الوضوء وبيفتح الحنفية مش عارف شو بده يساوي، فلمن يترجم بقول نويت؟ رب العالمين يعلم ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. ولذلك لا يجوز للمسلم لما بده يودي الميت أو بده يغسله ما بيقول نويت الأكبر أو الأصغر عن هذا الميت، لأن ربنا يعلم ما في السر وما في القلب وما في الدين. ولذلك بعد ما انتهينا من غسل الميت على السنة نكفنه بكت أكفان، كت قطع ندرجه. كيف؟ مش مقدر صاحب الميت يجيب كت أكفان، مش قادر بكتوى. جزاك الله خير. نحيك على دين أن الدنيا أغلى شيء من الدنيا والدنيا والجمال. فجزا خير في بارك الله فيه كان قاضي أن يقوم، ولكن السنة كما تعلمون ليس جاي السنة السنة تكون لمحة عن طلب الغلاب حتى إذا تنتقل السنة ويقدر ويستفيد من تجربة السنة في تعليم الأمة وفي مسار عظيم لهذه المنطقة صلوات الله وسلامه ويصلي سبع تكبيرات. لأقوى التكبيرة الأولى نقرأ بعدها الفاتحة ولا نتوقف عند هذا الاستفتاء، يعني الاستعاذة والبسملة وسورة الفاتحة، ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، ثم نقرأ لا تيسر من القرآن. وبعد ما نستفتر ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة التي يصليها في الصلاة، ثم نكبر ويتذكر الإنسان ويستحضر عظمة النبوي في قلبه حتى يرجع ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالإخلاص والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء. ويذكر الإخوة أن يكون الدعاء من الدعاء المأثور ليس على المهر أن يكون عليه الإسلام حيث جعل على الأنوار في حال حياته. ومن هذه الأبنية القريبة جعل يا رسول الله منها اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفوانه واكرمه بها ويسر له. هذا الدعاء دعاء عظيم حتى الطعام والرياء عندما سمع هذا من الرسول عليه السلام تمنى لو انه هو الميت بما في هذه الالفاظ الثمانيه بالرحمه على الميت. فنسال الله يهدينا واياكم ان نتعلم الدنيا وعليه الكثير. ايضا ذكر اخواننا على ان لا ينشغلوا في المقبره بالحجاره والتراب والحجر والطين والدين كذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه السلام حيث انه قال استغفروا لاخيكم فانه ثالث الصلوات ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسبيح حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمينا ويسارا لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا وبلا شك فيتسلسل السلام يمينا ويسارا. والصف الثاني يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمينا ويسارا وهكذا، فلا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره. لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة، فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس لواصف في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاختصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا. أخي الكريم، هنا انتهت الشريط، نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الآخر. لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا. مثل هذه آلاف مؤلفة من القبور، فلو وضعنا حجر واحد أو حجرين قد تضيع القدر فورا، يعني بعد يومين ثاني يوم ما تعرف القبر. لكثرة الناس، كثرة القبور وكثرة من يمشي على القبور، وأحيانا مع الحفر حفر قبر بجانبه يضيع الحجر بروح ما يبقى له أثر. إذا ثبتنا الحجر يا أخي ثبتنا هذا بشميه ولو كان محروق شو بيروح الحجر؟ شيخ، إذا كان في قبور بني عليها مدمكين شو رأيك؟ تعرف الحجارة الصبات اللي بيضعوها للتفريق لسد ممر؟ ألا مثلا هناك في وادي النصر كان في طلعة على التاج فتحة، شفتها شو نساديها؟ طيب لو صبينا صبة باكور وحطيناها فوق القبر شو رأيك؟ هذا ممكن يعني إزاحتم وزلتم؟ إذا شو قالي لا يمكن نبني لا قصر القبر؟ لا بس بعض الشيء أهم من بعض، يعني هذا هو في حدود الحاج. طيب لحد بعد هذا القبور انا لحد الان حطيت بلوك هيك شرط على الدائر وحطينا الحجر هذا العلامه واقارب اهلي ناويين يجيبوا بناء يبنوا مدماك حجر واحد فقط عشان هيك نعمل. والله سيدي انت عرفت الحكم الشرعي يعني الاصل هو تحريم البناء على القبر لكن اذا كان الله عز وجل يقول بعد ما أخذ الغبر وهلناه فيه لو إجينا صبينا صبت بطون على نفس الأرض ووضعنا الشاهد بدون كتاب هذه بحدود الحاج بس أن يعلو حجر وحجرين هذا مقروض بارك الله فيك يعني. أكثر جالس الإفتاء قبل السنتين تقريبا فتوى في الجريدة خلت نص صفحة الجريدة ذكروا بالنسبة للجريدة قد ليس هناك وسيلة لتعليم القبر إذا كان لا يوجد هناك وسيلة أخرى. أنا الآن أحضر لكم هذا. أدخل المقبرة هذه القبرة في البلد. ستجد شواهد كثيرة. صح؟ وكل شاهد مكتوب عليها اسم صاحب القبر. أولا ستجد الكتابات ما هي وقت في حدود الحاجة. يعني مش مكتوب فقط الاسم. مكتوب سنة وفاته رحمه الله وفاته إلى آخره هذا في حاجة إليه؟ لا هل يعطي الفتوى ما أعطي القيود هي؟ ما ركيب هذه واحدة ثاني واحدة إذا وضعنا الشاهدين وخطينا خط أسود شرح الخط أن هذا العلامة التي وضعتها لا يعرفها إلا واضعها وهذا مقصود فنجوم لكن مثلا بعض الأقارب شو المقصود بالكتاب اللي أبيحت وهي مني أنا أليس أن أصحابه يعرفوا القبر؟ نعم لكن فيه مثلا أقارب لم يجي زور القبر ما يعرف الأحد يعرفوا من الأقارب الأقارب يعرفوا من الأقارب طيب لكن ما وصلوا من ولا يوصل يأتي خلي يحافظ على طبعه فهمتني أولا بأوقع عن أولاده إذا كان عق عن أولاده فلا يبقى عليه أن يعق إلا عن نفسه أما عن أبيه وأمه فقد مضى أمرهم إلى رحمة ربهم يجب أن يعق عن زوجته كثير لا يعق إلا عن نفسه وهو يعق عن نفسه إذا كان أبوه وإذا كان قد عق عنه فدع الأمر حديث الإمام الذي يصلي بدون سترة ما حكم صلاته؟ نعرف من الحكم نعرف حكم أنه لم يتخذ سترة حتى ولو نصح ولم يتنصح بالنصح الصلاة صحيحة ولكن هو آثم أيضا الجنس التشاوز في ثلاث ركعات الوتر إذا صلاه متصلين كيف يكون؟ هل يتورك أم يفترش؟ يفترش وكذلك إن آخر ركعة في الصلاة الرباعية كيف يمشي التشاوز؟ قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محصول واضح الجواب هل يوجد حديث في هيئة الجلوس في الطعام؟ يوجد هو الانتصاب على العقبين أو نصب رجل واتلاف رجل انطلاقا من قول عليه السلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد غيره غير القيام هل تسرع جماعة غير رمضان؟ تشرع عفوا لا قصدا هل يجوز صلاة الجمعة ثاني عفوا لا قصدا يعني لا يجوز التداعي على صلاة القيام في الليل لا قابل أن لهم أن يصلوا ولأحدهم أن يؤمهم هل يجوز صلاة لا إلا صدق من يوم أن حضرت من النظر أرد لقاء الحمد لله الذي جمعني اليوم معك أهلا مرحبا أهلا لي في شيخ الله يحفظ الله متى أجيب من حوالي شهر تقريبا أهلا مرحبا ابن الشيخ كيف لك الحمد لله رب العالمين إن شاء الله ماشيين على الصلاة أهلا هم الحمد لله رب العالمين يثيرون على ذلك النهج الذي كنت تتحدث عنه الآن جزاكم الله خير أرجو الله أن يزيدهم توفيقا آمين ونصرا وعزم ومجد أمين جزاكم الله خير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقشت. فهذا من أدب الحمر الكريم عليه السلام للمسلم إذا وجد في نفسه تقاعسا عن الطاعة أو شيئا يتضايق منه ماديا ألا يكون تعبيره عن هذا الذي يجده في نفسه بلفظ خبث، لأنها لفظة خبيثة لفظا ومعنى. فصرفه عليه السلام أي صرف المسلم عن هذه اللفظة إلى لفظة أخرى تؤدي نفس المعنى لكن ما فيها التقزز الذي يشعر به المسلم حينما يسمع الكلمة ما يقول لخشة. فهذا السابق، لأنه فهل يسمي أحد في مطلع الجواب عن هذا السؤال الألفاظ الناعمة حتى ولو كانت إيش تحتها معاني قبيحة؟ فمن باب أولى أن يهتموا بالألفاظ الناعمة ولو كان لا يوجد ضمنها معاني قبيحة. من هذا القبيل كلمة نسيب، لفظ لطيف نسيب على بنيه وأولاده، لكن موضة العصر اليوم انصرفت عن أسماء الأعلام إلى أسماء أشياء من الماديات كاسم شجر أو حجر أو نحو ذلك مما لم يأتي ذكره في الشرع مطلقا. وأسوأ ما يكون حينما يتخذون ألفاظا هي في الوقت نفسه ليست أسماء أعلام لكنها تتضمن معاني غير جميلة تطلق ما سميت سهاما لا سهاما. وهكذا أسماء كثيرة جدا نبعت من جهل المسلمين بالآداب الإسلامية وجهلهم بأسماء السلف الصالح من الرجال والنساء. وهذا نهاية الجواب عن ذاك السؤال. حديث يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ هناك حديثان أحدهما ضعيف والآخر ثابت، لكن ما هات نتذكر أن الذي هو ضعيف لو لم أبعث لبعث عمر، والذي هو ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. إذا كان أحد من أخواننا يستحضر معي يؤيدني أو يردني إلى صوابي، لو لم أبعث لبعث عمر هذا ضعيف السند، ذاك ثابت لو كان بعدي نبي لكان عمر. أما الحديث الذي أنت تشير إليه ذاك حديث آخر وثابت في الصحيحين، وهو قوله عليه السلام لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي عمر. هذا صحيح ولا إشكال فيه. أي تفضلوا الآن. إنه يجوز للجمع من أجله، إذا من أجل يقدر الإمام، لكن هو إمامنا إمام اللي كان في ماضي زمان، لأنه أمت اليوم أكثرهم مع الأسف يعني جهلة إلا من عصم الله، يعني ما هم